الإجابة الصحيحة هي جيم. بالطرقات ذات اتجاهي جولان يمكن أن ينجر عن الأشغال شغور مسلك واحد للجولان، وبالتالي يتم تنظيم الجولان بالتداول. يتكفل أعوان الحظيرة بتنظيم الجولان بواسطة وتد متحرك. الدائرة الخضراء تسمح بالمرور، والاتجاه الممنوع يجبر على التوقف.